الجمع بحمل الدليل على مدح حكمه الأصلي وموجبه، وهذا قد مضى عليه المالكية في مواطنه. ومن المسائل ما ورد عن إمام مالك من أن الإجابة للوضوء إذا سقط بالاستنكاح والتكرار يبقى النزب مراعاة للجنس والخلاف. حفظه الوضوء من الوجوب إلى الندم جمعا بين الأزمة. المثال الثاني كون ترتيب أعضاء الوضوء مندوبا، فإنه تقرر بالجمع بين أحاديث الترتيب وما يخالفه. المثال الثالث أن كراهة كراء زور مكة موجبه عند المالكية تعارض أدلة كونها أي مكة مفتوحة صلحا أو عنوة، وهو الراجع عند المالكية. قال القرافي لا خلاف عن مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة، والكراهة لتعارض الأدلة وتخصيصها بالموسم لكثرة الناس احتياجهم الوقفة، لأن العنوة عندنا وقفة. هذه من الأمثلة وتجد عشرات الأمثلة مثلها، وتجد ثلاثة أو خمسة من الأمثلة.